أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل ندعو للمولود الجديد بالبركة أم هناك دعاء خاص مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم حديثا معينا في دعاء مخصوص يقال للمولود الجديد، ولكن يدعى له عموما بالبركة والصلاح والهداية وأن يكون بارا بوالديه وغير ذلك من المعاني الطيبة، لكن دعاء مخصوص يعني جاء عن بعض السلف، والحسن البصري كان يقول: بورك في الموهوب وشكرتم الواهب وبلغ أشده ورزقتم بره، فهذه دعوات طيبة، فيدعى له بالبركة، يدعى له بالبر، بالصلاح، بالاستقامة، بالهداية، بأن يكون من أنصار الدين، بأن يعيده من الشيطان، ونحو ذلك من الدعوات الطيبة. نعم. هذا يريد نصيحة لمن يأتي إلى هذه المناسك ويهتم بالتصوير ويكثر منها. هذه حقيقة من الأمور التي يعني مؤخرا ظهر فيها اهتمام عدد من الحجاج وشغلتهم عن المناسك وعن روح هذه العبادة ومقصودها. وهذا التصوير في أصله منهي عنه، وجاء فيه وعيد وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقول المحققين من أهل العلم أنه لا يجوز إلا في الضرورة، إذا كان هناك ضرورة ملحة تقتضي ذلك فإنه يصور. أما هكذا فهو أولا فعل لهذا الأمر المنهي عنه في الأحاديث الكثيرة، وثانيا إضاعة للأموال، وثالثا يجر لأمور قد تخل بالعبادة، وهذا أمر لا بد أن ننبه عليه لما نرى فيه من مخالفة في عدد من الحجاج. عدد من الحجاج يتقصد أنه في كل منسك من المناسك أو شعيرة من الشعائر يلتقط لنفسه ماذا؟ صورة. في عرفات يلتقط صورة، وتجده يعني يضيع وقت الدعاء في البحث عن مكان مناسب لالتقاط الصورة، يضيع وقت الدعاء ومد اليدين إلى الله إلى البحث عن مكان مناسب لالتقاط الصورة، وبعضهم يبحث عن مكان مرتفع أو جبل أو جمل يستأجره يصعد عليه وتلتقط له صورة عليه عند في في في في عرفات وفي المزدلفة وفي عند الجمار، يلتقط لنفسه صور. انتبه لهذه الأفعال مع ما ثبت بالسنة، مع ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهل بالحج. ماذا قال يا إخوان؟ عندما أهل في ذي الحليفة بالحج ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كما جاء في الحديث الصحيح: قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لا إله إلا الله، قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يعني خالص لوجهك ابتغاء مرضاتك، لا مباهات ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا غير ذلك من الأعمال، وإنما شيء خالص لوجهك. هل يستقيم مع هذه الدعوة المباركة المبرورة في أول حج أن ينشغل الإنسان في المناسك بالتقاط الصور التذكارية؟ حتى إن بعضهم شوهد أنه في المناسك عند وقت التقاط الصورة التذكارية له يمد يديه، ثم إذا التقطت الصورة نزل اليدين. شوهد بعضهم يفعل هكذا، يعني يصلح الإحرام ويهيئ نفسه ويقف وقفة جيدة ويمد يديه، وربما يتخشع بوجهه ثم يمد يديه تلتقط الصورة، وإذا التقطت الصورة خفض يديه. لماذا هذه الصورة؟ هذه الصورة توضع في البوم، هذه الصورة توضع في البوم، وإذا رجع البلاد بدأ يري الناس ويري الأشخاص ويري الإخوان، يقول: هذه صورتي وأنا في عرفات، وانظر هذه يدي ممدودة، وانظر لو تدقق في عيني يمكن تشوف الدمعة فيها، دقق بس تنظر في عيني تشوف الدموع في عيني وترى وترى، هذا إيش هذا؟ اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. أنت تحج حتى تعلم الناس، ولا تحج حتى تطلب رضا ربك سبحانه وتعالى وثوابه سبحانه وتعالى؟ فما هذا البلاء؟ فيجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصون حجه ويدعه من هذه الأمور كلها، ويجعل أعماله خالصة بينه وبين الله، وإذا وصل إلى المشاعر يخلص ويلجأ إلى الله ويبكي ويدعو ويسأل الله العتق من النار والمغفرة والرحمة، ما له ولهذه الأشياء. نعم. هذا السائل يقول: كيف يكون إفشاء السلام عندما يكون هناك كثير من الناس؟ إذا كان كثير يلقي عليهم، يلقي الواحد أو القليل يلقي على الكثير، يلقي عليهم إذا لقيهم يقول السلام عليكم، إلقاء السلام بصوت يسمعونه يكفي. نعم. يقول: مثل الحج الآن في أمور يصعب، يعني يصعب، يعني كل وقت الإنسان بين الناس ويمشي وهو إياهم، فهذا يعني لا يعتبر تلاقي، هذا هو إياهم يمشون، هذا يصعب. لكن إذا كان هناك تلاقي وقدمت ولقيت إخوانك أو لقيت جلوسا أو نحو ذلك تسلم، اتق الله ما استطعت. نعم. ولكن في الحج يعني لما تكون تمشي في وسط الزحام ما يتهيأ، لأن معنى ذلك أن كل عملك في المناسك وفي الطواف وفي كل عملك هو إلقاء السلام، لأن لا تزال الوجوه تأتي عليك. فلكن يتق الله الإنسان ما استطاع عند التلاقي، لقيت إخوانا أو مررت بجلوس من إخوانك أو نحو ذلك تلقي عليهم السلام. هذا السائل يقول: نعيش في الغرب وتحيتهم غير تحية الإسلام، فبما نحيي هؤلاء وهل نبدأ بالسلام؟ ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ألا يبدأ، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأهم، ولكن إذا سلموا عليك ترد عليهم السلام، فترد عليهم السلام، إذا قالوا السلام عليكم تقولوا عليكم، ترد عليهم السلام. نعم. وإذا أردت أن تتألفهم، إذا أردت أن تتألفهم وتتألف قلوبهم للإسلام بالكلمة الطيبة وبالهدية ونحو ذلك، فهذا أمر طيب ندب إليه وجاءت فيها حديث وعقد في كتب الآداب فصول خاصة بهذا، مثل باب في الهدية للمشرك، تهدي له هدية وتعامله معاملة طيبة تأليفا له. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، على وجه التأليف لقلوبهم وجذبهم لهذا الدين وإيقافهم على محاسنه وآدابه، لعل ذلك يكون سببا لهدايتهم ودخولهم فيه. نعم. هذا يسأل عن الدخول للمسجد، وعند الدخول يكون السلام، وهل يستحب أيضا كذلك إذا كانوا في الصلاة هل يستحب أيضا رفع الصوت بالسلام عند الدخول؟ إذا دخل الإنسان المسجد ولقي بعض إخوانه فيه يسلم، يعني أول ما يدخل المسجد يبدأ بتحية دخول المسجد عند الباب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم إذا لقي جماعة من إخوانه يسلم عليهم. وإذا كان أحد من إخوانه يصلي وألقى عليها السلام فالمصلي له أن يرد السلام حال صلاته بالإشارة، كما ثبتت بذلك السنة، إذا ألقي عليه السلام وهو في صلاة يشير بيده، رد للسلام يشير بيده أو يشير بإصبعه ردا للسلام، أو أنه أيضا له أن ينتظر حتى يسلم، وإذا فرغ من صلاته يقول له عليك السلام، كل هذا لا بأس به. نعم. هذا السائل يقول: إذا عطس أحد الإخوة بجواري ولم يحمد الله، كأنه قال، هل يعني أبين له ذلك أنه ينبغي؟ نعم، مر علينا. نعم. وهذا يقول: ما حكم رفع الرأس عند إلقاء السلام وعند الرد؟ رفع الرأس هذه إشارة للدلالة إذا احتج إليها، مثل رفع اليد. الأصل في السلام أن يلقى فقط، ولكن إذا كان من تسلم عليه بعيدا وأردت أن تدله على سلامك عليه بإشارة برأسك أو بإشارة بيدك فهذا لا بأس به، فليست إشارة الرأس أو إشارة اليد هي السلام، وإنما هي دليل عليه. نعم. هذا السائل يقول: أنا صمت الخميس وأخبرني أحد الإخوة بأن لا أصوم الجمعة، واليوم أنا صائم وأريد أن أصوم حتى الثامن من ذي الحجة، فهل من صيامي أو فهل في صيامي يوم السبت شيء، أو هل يجوز لي أن أفطر، أو هل يجوز؟ هذه الأيام أيام العشر، يعني الأخ الذي نهاك عن صيام الجمعة نهاك لعله ظنك ستفرد الجمعة بالصيام، وهذا منهي عنه. ولكن إذا كنت صمت الخميس فليس هناك وجه لنهيه لك عن صيام الجمعة، فلعله لم يعلم بصيامك يوم الخميس ولهذا نهاك عن ذلك. وعلى كل حال هذه الأيام أيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام وأفضل أيام العمل الصالح في السنة كلها. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فهذه أفضل أيام العمل الصالح، أفضل أيام العمل الصالح، وعلى المسلم أن يجتهد في هذه الأيام الفاضلة بعبادة الله، بعبادة الله بالصيام والصلوات، الحرص على التبكير للصلوات الخمس وعدم سرعة الانصراف، العناية بالنوافل، الصلوات المطلقة، صلاة الضحى، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، صلة الأرحام، بر الوالدين، إطعام الطعام، إفشاء السلام، كل الأعمال الصالحة. وهذه العشر يجتمع فيها أمهات العبادات ما لا يجتمع في أي وقت من الأوقات، لأن أمهات العبادات تجتمع. يمكن أن تكون في هذه الأيام زكاة وصدقة والحج والصيام والصلوات وأنواع الأعمال الصالحات، فلا تجتمع أمهات العبادات إلا في هذه العشر. الشاهد أن هذه أوقات فاضلة وأيام مباركة، ينبغي على المسلم أن يجتهد في أنواع العبادات، يصوم، يتصدق، يصلي، يجتهد في أبواب البر والإحسان والنفع وطلب العلم والتفقه في الدين، كل هذه من الأعمال الصالحة التي يجتهد فيها. يعني مثلا وأنت مقبل على الحج اجعل من أعمالك الصالحة في هذه الأيام أن تتفقه في الحج وتقرأ في أحكام الحج وتستمع الأنشطة التي تفيدك في أعمال الحج، أيضا تتعلم التوحيد والعقيدة وتقرأ فيها ومجالس العلم، كل هذه من أعمالك الصالحة التي يجتهد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في هذه العشر. وصيام اليوم يوم السبت جاء النهي عنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قصد صيامه، أما إذا لم يكن صيامها يعني مقصودا كأن يوافق مثلا يوم السبت يوم عرفة، أو يوافق يوم السبت يوم عاشوراء، أو يوافق يوم السبت صيامك لست من شوال، فأنت لم تقصد يوم السبت، فالنهي عنه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من العلم إذا كان قصد لذاته، إذا كان قصد لذاته. أما إذا كان جاء تبعا ولم يقصد لذاته كأن تصوم الآن هذه العشر الفاضلة، أو مثلا وافق يوم عرفة أو وافق يوم عاشوراء أو نحو ذلك، فإنه يصام. وإذا صيامك لهذا اليوم هو من الأعمال الصالحة الفاضلة التي تتحرى ويرجو فيها المسلم ثواب الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.